قال: مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، المقتضى طاعته فيما أمر، طالما أنه يأمر بأمر الله ولا ينطق عن الهوى ومبلغ عن الله عز وجل، إذن لا بد من طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، كل شيء قاله فهو صدق، طالما أنه رسول الله فأنه مبرأ من الكذب، الرسل مبرؤون من الكذب، وتصديقه فيما أخبر، وترك ما نهى عنه وزجر، ترك هذا الانتهاء عما نهى عنه، كل شيء نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فننتهي عنه. فلما يقول إن الله كره لكم، قيل وقال ومن وكثرة السؤال ومنع وهاء ومنع وهاء، فلابد من كل شيء ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول سمعنا وطعنا. هل حرم الله لحم الحمر الإنسية في القرآن؟ لا، ما حرم في القرآن، وإنما الذي حرمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول سمعنا وطعنا، هذا نهى عنه وزجر. وأن لا يعبد الله إلا بما بلغناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعبد الله، لا نعبد الله عز وجل بأي شيء إلا بشيء أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عبادة نؤمر بها لم يكن يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسنا بفاعلها. أي عبادة يأمرنا أحد من الناس بها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها فلسنا بفاعليها أبدا. وتقديم قوله على قول كل أحد من الناس كائنا من كان، معنى تقديم قوله ألا يناقش قوله أبدا، وإنما يقال لقوله سمعنا وأطعنا، أما قول غيره فإنه يطلب له الدليل. قول الصحابي يناقش ولا لا يناقش؟ لا، كيف؟ إذا قال الصحابي قولا نظرنا، هل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالفه؟ فإن وجدنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالفه تركنا قول الصحابي هذا، ثم إن لم نجد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالفه نظرنا هل وافقه الصحابة أو لا، وهل خالفه أحدهم أو لا. فإذا كلام الصحابي ننظر فيه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا فقط، سمعنا وأطعنا فقط. طيب، فهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. طيب، إذن هو انتهى من تفسير الشهادتين، ثم قال بدأ باب أين الله. أين الله؟ هذا سؤال ينبغي للعبد أن يسأل نفسه إياه، لأنه من أبواب العقائد، لابد أن تعرف المكان الذي فيه ربك وإلهك الذي تعبده، وإلا أنا أعبد إلها لا مكان له لا يصح. لكن لابد أن نسأل أنفسنا، نحن نحب الله ونعبده، إذن أين هو؟ فهذا سؤال طبيعي، سؤال حق، أين الله؟ قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إذن أين الله؟ مستوى على العرش، ومستوى على العرش يعني عال على العرش، والاستواء في اللغة معلوم يعني القعود والجلوس والتمكن، فهذا في اللغة معروف. وأما في الشرع فإننا لا نعرف الكيفية، ولكن نعرف أن الله مستوى على العرش، نثبت صفة الاستواء ولا نعرف كيفيتها. وليس استوى بمعنى استولى، ليس استوى بمعنى استولى، هذا غلط. إذن سؤال أين الله مشروع، وهو نفسه بين أين هو، هو على العرش مستوي. وقال تعالى: ثم استوى على العرش، في ستة مواضع من القرآن، سمعتموني أقول في ستة مواضع ولم أقل في ستة مواضع، لم أقل في ستة مواضع، أنا ما قلت في ستة مواضع، فهذا مجرورة لكن بالفتحة، مجرورة بالفتحة. لماذا؟ لأن على وزن مساجد مفاعل، فأي شيء على وزن مفاعل فهو ممنوع من الصرف، فإذا إذا جر جر بالفتحة. الأعراف آية 54، يونس آية 3، الرعد آية 2، الفرقان آية 59، السجدة آية 4، الحديد آية 4. وقال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا كله، هذا الباب أين الله، هذا معناه إثبات الفوقية أو العلو، سواء الفوقية أو العلو. إذا أين الله؟ في العلو. ماذا نثبت لله؟ الفوقية. أين الله؟ في العلو. ماذا نثبت له؟ الفوقية. وأدلة الفوقية هو أنا ذكر بعضها، لكن تقسيم الأدلة إلى أنواع أولى. فأول شيء في الأدلة، أدلة الفوقية، أسماؤه الدالة على العلو، أسماؤه الدالة على العلو مثل العلي والأعلى والمتعال، هذه أسماء ثلاثة دالة على العلو، وهي الإيه؟ العلي والأعلى والمتعال. المتعال هل منها العال؟ لا، وإنما المتعالي الأعلى والمتعالي والعلي سبحانه جل وعلا، ولم يذكر في الكتاب والسنة اسم العال، وإنما هو العلي والأعلى والمتعال جل وعلا. فهذا أول شيء في إثبات العلو، أسماؤه الدالة على العلو. كذلك آيات تدل على علوه وعلى فوقيته، كقوله وهو القاهر فوق عباده، وقوله يخافون ربهم من فوقهم. من هم الذين يخافون ربهم من فوقهم؟ الملائكة. وهناك قسم من الأدلة اسمه صعود الأشياء إليه، ذكر منها قوله إليه يصعد الإيه؟ الكلم الطيب، ويصعد إليه الملائكة، ويصعد وصعد إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فالصعود إليه موجود، والصعود لا يكون إلا من إلى، ها، من أسفل إلى أعلى. والعروج، ما العروج؟ والصعود، العروج والصعود، فذكر عروج الملائكة. والرفع أيضا لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، وهو العمل الصالح يرفعه، ورفع عيسى إليه، والناس ترفع أكفها إلى الله جل وعلا، وترفع أيديها إليه وتتجه إليه. والفوقية مذكورة في أشياء كثيرة كما أثبتنا في القرآن. وقالت زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش، لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ، لقد قضيت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وقال الصحابة، أنزل الله عز وجل براءة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات. فذكر الفوقية موجود بكثرة، ذكر استواء العرش، ذكر المواضع، قول الله آمنتم من في السماء، فذكر أنه في السماء، وفي السماء لها معنى إيه؟ كلمة في السماء لها معنى إيه؟ المعنى الأول فيه، بمعنى فيه، وهنا السماء معناها السمو يعني العلو، فهو في السماء يعني فيه العلو في السمو، أو في بمعنى فوق. فإذا قلنا السماء هذه يبقى الفوقية. ودليل أن كلمة في تستخدم بمعنى فوق قول فرعون، ثم لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوق جذوع النخل. دليل آخر قول الله عز وجل، سيروا في مناكبها، وقال سيروا في الأرض، والسير في الأرض والسير على الأرض، فكلمة فيه تستخدم بمعنى على. قول أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، دل ذلك أن الله له عندية وهذه العندية تكون فوق، ودل ذلك على أن اللوح المحفوظ فوق العرش، دل ذلك على أن اللوح المحفوظ فوق العرش مع الله عز وجل، لقوله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش. إيه اللي عنده؟ اللوح المحفوظ هو نفس الإمام المبين، هو نفسه الإمام المبين، هذا الإمام المبين عند الله فوق العرش، كتب فيه إن رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي. وعن معاوية بن الحكم ابن الحكم السلمي، معاوية قلت عن معاوية ولم أقل عن معاويتي، يبقى معاوية ماله ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأنه مؤنث لفظا لا معنى، مؤنث لفظا لا معنى. ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال وهو علم، كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، يعني لي جارية وأنا أرسلها ترعى الغنم في منطقة أحد ومنطقة الجوانية المتاخمة لها، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب، الذيب يعني الذئب، الذيب هو الذئب، وهذه قراءة، وهذه مما يحبه الشافعي، فالشافعي لا يقول الذئب وإنما يقول إيه؟ الذئب. والشافعي عمره ما يقول القرآن أبدا، يقول القرآن، الإمام الشافعي رحمه الله عمره ما قال القرآن أبدا، إنما كل كلامه ها القرآن القرآن القرآن تسهيل. فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، يعني هذه الجارية قصرت فاختطف الذئب شاة من الغنم، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أحزن على ضياع المال كما يحزن غيري، لكني صككتها صكة، يعني لطمها لطمة، فغاضب من نفسي أن لطمها، لأن ضرب الوجه لا يجوز، ضرب الوجه لا يجوز حرام. طيب ضرب وجه البهيم حرام أيضا، ضرب وجه الكافر حرام إلا في الحرب. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشكو له من فعلي الذي فعلت أني لطمت الجارية، فعظم ذلك علي أو فعظم ذلك علي، لو كان فعظم يعني النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الفعل، كيف تفعل هذا يا أخي، كيف تضرب على وجهها، أو فعظم ذلك علي يعني عظم الذنب عندي. قلت يا رسول الله، والراجح أني فعظم، قلت يا رسول الله أفلا أعتقها، طالما ضربتها اللطمة دي أعتقها، هنا هو بخسر شاه والآن جارية، بس هذا ليس خسارة لأن العتق مكسب في الحقيقة، أفلا أعتقها؟ قال إيتني بها، هتالي. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ إذن هذا سؤال مشروع، سؤال مشروع، بل هو السؤال الأول في التوحيد، بل هو السؤال الأول في التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سألها سأل عنه. قالت في السماء، ما معنى في السماء؟ وإيه تاني؟ في السمو يعني في العلو، معنيان، كلمة في السماء لها معنيان. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتق، قال أعتقها فإنها مؤمنة، دل ذلك على أن من أثبت أن الله في السماء وأثبت لمحمد صلى الله عليه وسلم الرسالة فهو مؤمن، في صحيح مسلم ما عندك مكتوب عندك في، اقرأ اقرأ، أخرجه من؟ لا مشتوب، مكتوب الجهاد أخرجه مسلم في كتاب المساجد وموضع السورة رقم كذا. طيب إذن سؤال أين الله؟ سؤال إيه؟ مشروع. إخواننا الذين يقولون تتكلمون في مسائل لا فائدة منها ولا قيمة لها، تكلموا في العرش وأين الله، هذا كلام، فهذا هم ينتقدون علينا ما تكلم فيه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري، إذن يجوز لي أنا وأنت أن نسأل أنفسنا أين الله من باب اختبار الإيمان ولا من باب المدارسة؟ المدارسة، لا المدارسة، لأننا كيف تختبر إيماني وأنا أمامك مسلم وقد رأيتني أصلي و النبي لم يرها ولم يعرف إن كانت تصلي ولا لا تصلي ولا شيء، فإذا اختبرها ليعرف هل هي مؤمنة ولا لا. إذن تقصد تقول يختبر به أهل البدع، لكن أنا قلت هل يجب أن تسألني؟ نعم، نسأل أهل البدع لنقيم الحج عليهم، ونسأل العوام لنعلمهم، وليس لنثبت إيمانهم، وإنما لنعلمهم. لأن لو قلت العوام أين الله قال في كل مكان تكفره نوعا نوعا نوعا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، من في السماء، في السماء يعني الله فين؟ في السماء، لا منيان، في السمو وفوق السماء. يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يأتيني الخبر يعني يأتيني الوحي، فإن كان الخبر يعني خبر الله والملائكة فيأتيني ما شاء الله عز وجل أن يساق إليه، وإلا لا يمكن يطلع محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب وعلى ما يحدث في السماء أبدا، وإنما ما شاء الله أن يطلع أطلع، لقوله تعالى فلا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال نعم فلا إيه يظهر، نعم أنا آسف أنا غلطان، فلا يطلع على غيبه أحدا. قال قلت والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، حتى أن ابن أبي العز الحنفي قال في شرح الطهوية وهذه أنواع من الأدلة، أنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، وقد بسطها الشيخ حافظ أحمد حكمي في معارج القبول، قد بسطها الشيخ حافظ أحمد حكمي في معارج القبول، ولذا هذا كتاب عظيم، بل هو من أفضل كتب التوحيد على الإطلاق، من أفضل كتب التوحيد على الإطلاق كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول. نعم معارج القبول. ولأهمية هذه المسألة فقد أفردها جمع من أهل العلم بالتأليف قديما وحديثا، منهم الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العلو للعلي الغفار. والعلو له ثلاث معاني، العلو نفسه لا ثلاث معاني، أعظمها وهو مناط الخلاف علو الذات، علو الذات هو ده مناط المشاكل كلها بيننا وبين أهل البدع، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر، هم علو الشأن لا يمارون فيه ولا علو القهر، وإنما المماراة كلها في علو الذات. يبقى العلو كم نوع؟ ثلاث. علو الذات يعني ذاته هو سبحانه أنها عالية فوق السماء. علو الشأن أن الله جل شأنه عظيم، ولذا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. علو القهر أنه قهر كل ما دونه، فكل شيء له مقهور مغلوب خاضع دليل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فله علو ثلاث أنواع من العلو، له ثلاث أنواع من العلو. العبرة دائما بعلو الذات، علو الذات، علو الشأن، علو القهر. نعم ما هو الآن مناطق خلاف الذات قاطع عندك، عند أهل البدع لا، عند أهل البدع التأويل موجود جاهز، هو دائما يعد لك سلاح التأويل. يقول أمره شأنه. إذا قلت إن الله ينزل في سورة زخرفية يقول أنت تقول الله ينزل، الله ينزل، أوضح من كده كلام؟ أصرح من هذا كلام؟ يقول ينزل أمره، ينزل ملك. فإذا هو جاءك بما هو صريح جدا وأوله، أفلا يؤول مثل هذه الأشياء؟ فإن قلت في السماء يقول لك هو حد قال لك حاجة؟ هو في السماء وفي الأرض؟ نعم، ويستدل بقوله وهو الذي وفي الأرض إلى كل ما تقول له حاجة يقول لك دي ودي. لا إله يعني معبود، إله يعني معبود. وهو الله في السماوات وإيه وفي الأرض، يستدل بها أيضا. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم، يعلم، فهو معبود في السماء ومعبود في الأرض، وهو يعلم من في السماوات ومن في الأرض. أما أنه يوجد في السماء وفي الأرض هذا محال. ما أولنا لأنه معنى أنه في الأرض، إذن هو أين هو؟ أظهره لنا، لابد أن يقول في كل مكان. إذن هو الشيطان هو الله، والصنم هو الله، والخبائث كلها الله، فيلزمهم إثبات الحلول، وهذه الكارثة على طول. يبقى العلو كم نوع؟ علو الذات والشأن والقهر. ومعنى الله في السماء معنيان، في السماء يعني في السمو يعني في العلو، وفي السماء يعني فوق السماء. ودليل سيروا في الأرض يعني فوق الأرض. إذن الكلام أول شيء أين الله، وهذا شيء ضروري أن الإنسان فينا يسأل أين الله. وأقول ضروري لأن هناك ضرورة في نفس كل إنسان كافر أو مسلم، ضرورة تدفعه إلى أنه إذا تذكر الله وجدت ضرورة أن ينظر إلى السماء على طول. هذه ضرورة فينا كلنا، وهذه لا يقاومها أحد، لا يقاومها أحد أبدا. فلذا لما الهمذان قال للجويني قال وما تقول يا إمام في تلك الضرورة التي نجدها في صدورنا أننا كلما تذكرنا الله وأردنا دعاءه اتجهنا إلى السماء. فسكت الجويني ثم قال حيرني الهمذاني حيرني. والجويني كان بيقول إيه؟ ما كانش يقول ربنا في السماء، لا، ده كان متنيل على عينه، معتزلي أشعري سني، لكن سني في آخر حياته. طيب إذن سؤال أين الله سؤال فطري، سؤال فطري. وهناك والطفل الصغير لما تفاجئه كده تقول له في ربنا يقول لك فوق على طول في السماء. ولذا الأيدي والأبصار عند الضرورة تجدها ترتفع إلى السماء مباشرة، تلجأ إلى السماء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما تكلم مع الصحابة رضوان الله عليهم ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، وأشار بإصبعه إلى السماء. يا معتز من ايه ماسمس العندية يعني عند الله عز وجل، عنده يعني له سبحانه جل وعلا له. أمين من في السماء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمين الله في السماء، الذي في السماء هو الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمينه يعني أمين وحيه ومبلغ أمره. العندية زمان أو مكان، فأقابلك عند الظهر، هنا مكان عند الله على طول مكان. طيب إذن سؤال أين الله سؤال مشروع، ويجوز الإنسان أن يسأل الناس أين الله. إن كان يسأل أهل العلم فإنه يسألهم مدارسة، تمام، كان يقول لك طالب علم تدرس معه أين الله لتقول له الله في السماء والذي كذا كذا كذا، أو يسأل العوام لتعليمهم، أو يسأل أهل البدع لإقامة الحجة عليهم. مراتب الدين ثلاث، مراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان، سيت أنا أشاور كيف. الإسلام والإيمان والإحسان يعني الإيمان أرقى من الإسلام، والإحسان أعلى من الإيمان، لأن الإحسان الدرجة العظمى، الدرجة العظمى، وهي درجة المراقبة التامة، وهي أيضا درجة التقوى. ولأنه لا فرق بين التقوى والإحسان إن افترق، التقوى هي الإحسان إن افترق، لكن إن اجتمع معا فتكون التقوى هي الخوف والانتهاء عما نهى الله عنه، والإحسان يكون الإجلال والتوقير وفعل ما أمر الله به. يبقى كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: الإحسان فعل المأمور والتقوى ترك المحظور. مرة أخرى: الإحسان فعل المأمور والتقوى ترك المحظور. الإحسان فعل المأمور، يعني فعل المأمور يعني الصلاة، الصيام، أمر معروف نهي عن منكر، حسن المعاشرة، صلة رحم. التقوى ترك المحظور، ترك الخمر والزنا والسكر والكذب والضلال والغش والتدليس. لكن الإحسان والتقوى كل منهما معناه أنك توقن أن الله يراك، لأنك لما يكون الله يراك، لما تصلي وأنت موقن أن الله يراك أنت في أعلى درجة الإحسان، ولما تمتنع من الزنا لأنك توقن أن الله يراك هذه التقوى. ولذا انفرج الباب، انفرجت الصخرة، تذكرون الصخرة انفرجت لاثنين إحسان وواحدة تقوى. الصخرة انفرجت نعم لاثنين إحسان وواحدة تقوى. اللي بر والديه هذا ايه؟ إحسان. واللي عفى لابنة عمي هذا ايه؟ تقوى. واللي احتفظ وثمر المال لصاحبه هذا ايه؟ إحسان. فالصخرة يعني تزحزحت بسبب فعلي إحسان وفعل تقوى. وإن قلت بسبب ثلاث أفعال تقوى فأنت صادق، أو قلت ثلاث أفعال إحسان فأنت إيه؟ صادق، لأن الإحسان هو التقوى والتقوى هي الإحسان إلا إذا اجتمع. ففي هذا الحديث اجتمع، فصار واحد منهم اتقى الله واثنان أحسن إلى أنفسهما. تمام. هذا الترتيب أخرجه مسلم رقم 8 عن عمر، وهو أول حديث في صحيح مسلم، حديث جبريل مشهور. لما جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وده شرحناه في الأصول الثلاثة، لما أتى جبريل عليه السلام في سورة إيه؟ يلا سلام تحفظين. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني الرجل أتى جبريل عليه السلام، ظهر فجأة، وظهوره فجأة كان عجيبا للصحابة. ما هذا؟ شخص لو جاي من سفر حيبان عليه أثر السفر، وكمان شديد بياض الثياب، كان سيظهر على ثيابه الغبرة، فلا غبر ولا شيء، وشديد سواد الشعر لا فيه شعف بسبب السفر. إذا كيف هذا ظهر مرة واحدة؟ فكان وهذا مقصود ليشد انتباه الصحابة. ثم وفيه أن الملائكة تتشكل بصورة البشر. ثم إنه لما جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة أيضا تلفت النظر، لأنه جلس وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهذه لا تكون إلا على جلسة التشهد. الجلوس يجلس أحد إلى أحد ويسند ركبتيه إلى ركبتيه لا تكون إلا مثل جلسة التشهد، وهي جلسة المتعلم المؤدب. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. إما إنه وضع كفي على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يشد أنظار جدا، وإما إنه وضع كفي على فخذي نفسه، وهذه هيئة المؤدب المتعلم. يبقى هو جبريل يا إما وضع يديه على فخذيه، هو على فخذي جبريل، يبقى كده إيه؟ هيئة واحد متأدب متعلم. أو إنه وضع على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء غريب لم تعرفه العرب، فيكون هذا فيه لفت للأنظار. ثم أخذ يسأله ويصدقه، هذا من أعجب الأمور. فسأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعريف الإسلام وتعريف الإيمان وتعريف الإحسان. ولما ذكرها وولى جبريل قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على ذلك على أن الدين ثلاث مراتب، أدل ذاك أن الدين ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فكل محسن مؤمن ولا ينعكس، وكل مؤمن مسلم ولا ينعكس، فالإحسان وخص من الإيمان، والإيمان وخص من الإسلام. الإسلام هو الأفعال الظاهرة. نحن الآن في اجتماع، يعني في اجتماع، نحن الآن في اجتماع، يعني نحن الآن في اجتماع الإسلام مع الإيمان مع الإحسان، وليس في افتراقها، لأن لو افترقت يجتمع الإيمان والإسلام تماما، ولا يجتمعان مع الإحسان تماما وإنما بعضا. لكن هي الآن مجتمعة، إسلام وإيمان وإحسان، يبقى يصير الإسلام له معنى والإيمان له معنى والإحسان له إيه؟ معنى، لأنها في اجتماع، ماشي كده؟ طيب الإسلام لما يجتمع مع الإيمان والإحسان يكون الإسلام هو الأفعال الظاهرة: الصلاة والصوم والحج ونطق الشهادتين والزكاة، أفعال ظاهرة. ويكون الإيمان أفعال باطنة: نية وتوكل وخوف ورجاء وصدق واستسلام وانقياد وقبول ومحبة، هذا كله أعمال قلبية، فيكون هذا هو الإيمان. والإحسان يكون بالمراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، ولم يقل فإنك ترى، أنك لا يمكن ترى الله عز وجل أبدا، بس قيدها في الدنيا. عند الشيعة فإنك لا ترى الله أبدا، لا دنيا ولا، نسأل الله أن يحجبهم عن رؤيته. يبقى الإحسان، نعم، طبعا عقيدة الشيعة عقيدة معتزلة. عقيدة الشيعة في رؤية الله عز وجل هي نفس عقيدة المعتزلة تمام. ما هم المعتزلة لن نحسبه من أهل السنة، هؤلاء مجوس والشيعة مجوس. الإحسان، إذا الثلاثة مجتمع الآن، مجتمع الإحسان أعظم الأمور، ولا يجلب الإخلاص إلا الإحسان. إن شئت الإخلاص، إن أردت الإخلاص، ليس أمامك إلا الإحسان. عاوز إخلاص؟ إذن أعبد الله كأنك تراه، إذا أو فإن لم تكن تراه يبقى إيه؟ فإنه يراك، يعني كن على يقين إنه يراك. طب ما هو يراك طبعا، حتى لو كافر يراك ولا لا، فهو يراك، فدي ما فيهاش ميزة. إنما الميزة أن توقن أنه يراك، هو ده الإحسان. يبقى الإحسان مش إنه يراك، الإحسان توقن إنه يراك. واضح شباب؟ الإحسان أن تتأكد أن الله يراك. فإذا تأكدت أن الله يراك، هنا يجي لك الإخلاص غصب على طول، تكتسبه ترزقه. فإن لم تكتسبه ولم ترزقه فادعو الله أن يرزقك إياه، وقم في الثلث الأخير إليه، افزع إليه ليرزقك إياه. فالإحسان هو المراقبة، هو نفسه المراقبة، وهو نفسه التقوى عند إيه؟ الافتراق. ماشي. يبقى الإسلام الأفعال الظاهرة، والإيمان الأفعال الباطنة. لكن إن أتى الإسلام شمل الدين كله، لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وإن أتى الإيمان شمل الدين كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلها ها قول، مع إن قول إلا الله ده إيه؟ ده إسلام. مش الإسلام بني على خمس؟ أول حاجة إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله. طيب إذا شهادة أن لا إله إلا الله من الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق عمل ظاهر. ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء عمل باطن ظاهر، الحياء عمل باطن وإيه؟ ويظهر أثره. طيب إذا المحسن وهو من عبد الله موقنا أن الله يراه يكون مؤمنا مسلما؟ طبعا طبعا. كما أسألك، الشخص الذي تخرج من الجامعة، هل تخرج من الإعدادية والثانوية؟ طبعا. مش كده؟ نيجي بقى الإيمان. إذا كل محسن ها مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم، لأن اللي أخذ الثانوية لا شك حصل الابتدائية، فالإيمان أعلى من الإسلام. لكن ليس كل مسلم مؤمنا طبعا، إذن المحسن شامل الثلاثة، والمؤمن شامل الاثنين، والمسلم لا يشترط أن يشمل ما بعده. فالشخص المسلم حينما يزني ها يكون مؤمنا؟ لا. يكون مسلما؟ نعم، ما لم يستحل. طيب، يبقى إنسان يشرب الخمر، عندما يشرب الخمر هو لا يرتفع فوق الإسلام أبدا، أقصد لا يرتفع فوق درجة الإسلام، لا يمكن يرقى درجة الإيمان، ولا يمكن يرتفع درجة الإحسان، لأنه لو هو في لحظة وقال أنا أعلم إن الله يراني وهو، فهذا امتهان لله وازدراء له، فهو كفر والعياذ بالله، كفر على طول. إلا إن قال أنا واثق أن الله يراني ولكني ضعيف عن ترك هذا المحرم، فأقر بأنه إيه؟ محرم، وأثبت ضعفه، عندئذ فهو ليس محسن، وإنما هو أيضا إيه؟ مسلم، لأنه لكي يصل الإحسان لابد يمر بمرتبة الإيمان، وهو لم يمر بمرتبة الإيمان بإثبات النبي صلى الله عليه وسلم له، إذ قال لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، فنفى عنه الإيمان، إذا بقي في درجة الإسلام فلن يرتفع درجة الإحسان وإن أقر به. لا بد أن يأتي بشيء من الإيمان، وإلا إذا خلى من الإيمان بالكلية يكون دخلنا في مسألة، لا يكون في مسألة دخلنا في مسألة تارك الأعمال بالكلية، لأن كل الأعمال إيمان. ولا لم أفهم سؤالك. انتفى عنده الإيمان؟ لا. يا ابن الحلال، أصل الإيمان هو الإسلام، كمال الإيمان هو الإيمان. خد بالك، أنت لما تقول انتفى عنه كمال الإيمان يبقى بقي فين؟ في أصل، في أصل الإيمان، مش كده؟ هو ده الإسلام، أصل الإيمان هو الإسلام على طول. عندهم الإسلام؟ لا، ما عندهم الإسلام، ما عندهم الإسلام أبدا، ليس عندهم أي درجة من الخوف ولا الرجاء ولا التوكل ولا الإنابة ولا المحبة، ما عندهم أصل الإيمان موجود فيه، ما عندهم أعمال إسلامية ظاهرة، عندهم إيمان ظاهر، عندهم إيمان ظاهر. وإحنا قلنا الإيمان أربعة: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. أن هو اللي انتفى، إذا انتفى ضاع كله. المنافق مجرد من عمل القلب، لا عنده أصل ولا عنده أي شيء من عمل القلب، ما عندهش ولا لحظة ولا مثقال ذرة من عمل القلب، ما عنده أبدا. أما كونك تثبت له الإسلام الظاهر، أنك تتكلم على الفعل الظاهر، فيظهر يوم القيامة لم يكن عنده أصل الإيمان، لكن مع ذلك تقول أنت لما تيجي تأصل تقول أصل الإيمان ما هو؟ وجود أصول الإيمان في القلب، ان العبد يكون عنده درجه من الخوف، درجه من الرجاء، درجه من التوكل، درجه من المحبه، درجه من الانابه، لازم يكون عنده درجه من هذه عشان تثبت له اصل الايمان. هذا الامر ليس لك، لا تستطيع ان تثبت لا اصل ولا فوق ولا اي شيء، لان اعمال القلوب لا يطلع عليها الا ربنا عز وجل. فانت دائما حكمك يكون على الظاهر، فانت ترى من الظاهر فتثبت الاسلام، لكنك لا تعلم ما في القلوب الا ان تعرفهم بسيماهم او في لحن القول. مش فاهم برضه؟ لا، أصل الإيمان الظاهر هو الإسلام، أصل الإيمان الظاهر هو الإسلام، أصل الإيمان الظاهر، لأن في إيمان ظاهر وإيمان إيه؟ باطن. الإيمان الظاهر اللي هو الأعمال الظاهرة، لأن الأعمال كلها إيمان، صلاة، صوم، حج، إزالة منكر، كل ده إيمان. فالإيمان أصل الإيمان الظاهر هذا إسلام، أصل الإيمان الباطن هذا إيه؟ إيمان وإسلام، إيمان وإسلام، زيادته بداية الكمال، خلاص. والكمال نفس درجات، يزداد يزداد يزداد. أنا لا أعرف لا الأصل ولا الزيادة ولا أي شيء، أنا الذي أعرفه أعمال ظاهرة. يعني الأعمال الظاهرة تخصر. ما الأعمال الظاهرة في ظاهر الأمر، لأن المنافقين يصلون ويصومون ويحجون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن القلب لا يعمل مطلقا. ممكن يكون في قول القلب لكن ليس فيه عمل القلب، مجرد من عمل القلب. الكفار كلهم ما فيهمش عمل القلب. طيب أيوة مات ويصر عليه ويمارسها ماشي، موقفه الأخروي وهو عنده عمل قلب ولا ما عندوش، خلاص الميزان يحكم والعفو موجود مأمور. سوء الخاتمة يبعث على محمد عليه ليفضح، إلا أن أراد الله أن يستره فقط. هذا فهذا من نوع العقوبة، من نوع العقوبة. فعل كبيرة ما هو بس ما قالوا الجنة قطعا. الفاسق الملي ذو العصياني لا ينفع عنه مطلق الإيمان. فقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع ذلك إن مرتكب الكبيرة المصر عليها أمر إلى الله. ما معنى أمر إلى الله؟ إن شاء عفى عنه، يعني لم يعاقبه على الكبيرة، وإن شاء عذبه على الكبيرة ثم أدخله الجنة. يبقى لابد يدخل الجنة، لابد طالما انتفى عنه الشرك لازم يدخل الجنة. نحن نحكم عليه بأنه فاسق، إذا ظهر بالإظهار بالفسق فهو فاسق على طول، ولو كان شغل الإسلام نفسه حين يرتكب كبيرة نقول هذا فاسق بارتكاب الكبيرة الفلانية. تعريف الإسلام، إذن هو قال مراتب الدين ثلاثة، إيه هي؟ إسلام إيمان إحسان، هيدخل في الإسلام. أول شيء تعريف الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. استسلام يعني انقياد تام لله بالتوحيد. توحيد، توحيد ايه وايه وايه؟ ربوبية ألوهية أسماء وصفات، ودي مش مسموح لطالب العلم يبقاش عارف يعني ايه، يعني ربوبية أنه منفرد بالخلق والملك والتدبير، هو الذي خلق وهو الذي يملك وهو الذي يدبر، هذه ربوبية. والألوهية تصرف جميع العبادات إلى الله عز وجل. والأسماء والصفات له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وكل اسم صفة وليست كل صفة اسما، فهذا توحيد الله. والانقياد له بالطاعة، هذا توحيد الألوهية، الانقياد بالطاعة توحيد الألوهية. والخلوص والبراءة من الشرك وأهله، هذا كله توابع توحيد الألوهية. قال الله إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال وأنيبوا إلى ربكم، إن ارجعوا إلى الله وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، وقال تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، يعني خضع. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن لا يقبل الله نصرانية ولا يهودية. طيب النصراني الذي اتبع عيسى عليه السلام هذا في الآخرة من الخاسرين؟ إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه ترك هذا والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أتكلم عن نصراني آمن بعيسى عليه السلام ومات أيامه، هذا طيب هذا اتبع الإسلام دينا، هذا مسلم، لأن أي إنسان يتبع أي رسول في زمنه فهو الإيه؟ المسلم، لأن كل الرسل مسلمون وكلهم أتوا بالإسلام. لأن قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا قول إسرائيل عليه السلام، قول يعقوب وهو يقول لبنيه ويعز بنيه ويوصيهم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له إيه؟ مسلمون. يبقى إذن نعم ومسلمون، لأن الأنبياء كلهم دينهم واحد الإسلام. ثم عرف أركان الإسلام، قال أركان الإسلام خمسة، بني الإسلام على خمس: شهادتي أو شهادته، الاثنين صح، شهادتي على أنها بدل، شهادته على أن الكلام مستأنف مبتدأ، شهادتي ولا شهادته؟ لا لا لا لا، بني الإسلام على خمس، شهادة هذه بدل من خمس، لكن ممكن كلام مستأنف جديد يبقى شهادته مبتدأ، ويبقى الجملة كلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، كل هذا بدل لكلمة خمس. أو أنك تمشي البدلية مفردة فتقول شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامي الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصومي رمضان، وهذا أفصح. طيب، هذا الحديث متفق عليه. إذن هل من مباني الإسلام الجهاد؟ لا، غير صحيح، غير صحيح. بني الإسلام على خمس، فيها الجهاد، فيها الامتناع عن شرب الخمر، لا ما فيها، والامتناع عن الربا فيها، لا، لكن هذه أركان والأخرى واجبات، الأخرى واجبات. والأركان يعني عمدان البيت، هل البيت يقوم على العمدان فقط ولا لابد من جدران وأسطح وأرض لازم؟ وإلا لو أنت بنيت عمارة طويلة عريضة وكلها عمدان فقط ينفع للسكنة؟ لا، لابد إذن من أسطح ولابد من جدران. يبقى الأسطح والجدران هذه واجبات، والأعمدة هذه أركان. ثم هناك التحسينات بقى، شبابيك وطاقات وتشطيب وحمام وبوية وإزاز، هذا كله تحسينات، تحسينات حاجيات. يبقى الإسلام مبني على أعمدة. العمود إذا انكسر أو اتشال ممكن العمارة تقع، بس بشرط يكون عمود رئيسي. والحقيقة إن ما كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس على بنيان، ليس على مبنى عمارة أو بيت، لا، على خيمة. التشبيه هنا مقصود بالخيمة، الخيمة القوية تقام على خمس أعمدة، العمود اللي في الوسط هو الأساس. فالعمود اللي في الوسط هو الصلاة. طيب تقول كيف والشهادتين؟ نقول الشهادتين جوه الصلاة، صح، لكن هل الشهادتين جوه الصيام؟ لا. جوه الحج؟ لا. جوه الزكاة؟ لا. الشهادتين جوه الصلاة قطعا، لأن من أركان الصلاة التشهد، والتشهد لا يقوم إلا على أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. إذن عمود الإسلام هو الصلاة، فالخيمة قائمة على عمود وأعمدة أخرى، إن انهدم منها عمود تبقى ولكن تبقى معوجة. فالشخص المسلم الذي ترك الزكاة زي واحد دراعه مكسور، ترك الصيام زي واحد رجله مش موجودة خالص، ترك الحج يبقى برضو رجله التانية مش موجودة، لكن ترك الصلاة هذا هو الإشكال الأكبر. نعم، إما أنه قطعت رأسه وفي هذه الحالة يبقى ترك الصلاة كافر، وإما أنه قطعت كل أركانه، يعني شخص لا ذراع، لا أذرع ولا أرجل ولا لسان، مقطوع اللسان، مفقوع العينين، مقطوع الذراعين ورجلين. بني الإسلام على خمس، يبقى دي أركان الإسلام. وهذا الحديث متفق عليه، في روايات إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني حين يقدم الحج على الصوم وحين يقدم الصوم على الحج. ومعنى أحيانا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مرة وقال هذا مرة. ولا شك أن الصوم مقدم على الحج من جهة أن الصوم يتكرر في غالب حياة المسلم، لأن المسلم يعيش بين 60 و70 في الغالب، فيتكرر عليه الصوم بين 40 سنة أو 45 سنة أو 50 سنة على طول. أما الحج فإن المسلم لو عاش 100 سنة فإنه ليس عليه إلا حجة واحدة إن قدر إن تمكن. فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأحيانا يقدم الحج على الصيام. طيب، ثم إذا بينه الآن شهادة الإسلام وأركان الإسلام الخمسة، ثم يتكلم في نواقض الإسلام العشرة، وهذه مهمة لأن طبعا هم بيحتكموا إليها ويتكلموا فيها في مسألة أيضا الحاكمية وغيره. ندخل في الفقه.